ليعلم يا أحبابنا أن طلب العلم فيه ثواب عظيم، ويكفي في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، يعني يكون ثوابه مثل ثواب المجاهد في سبيل الله. والمجاهد في سبيل الله معلوم ثوابه في الجنة 100 درجة، أعدت للمجاهدين ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فالذي يخرج لطلب العلم يكون ثوابه مثل ثواب المجاهدين.